يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لومهم وش عليك فهلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك اترك فضولك وعيش ما يكفي دنياك طيش لا تنكش اليوم ريش الزف منك وفيك بعلومهم وش عليك اترك فضولك وعيش ما يكفي دنياك طيش لا تنكش اليوم ريش الزف منك وفيك بعلومهم وش عليك يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا بعلومهم وش عليك بعلومهم وش عليك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك صوتك مع اللي ينادي في كل رايح وغادي لو تحسب الأمر عادي خليك باللي عانيك بعلومهم وش عليك صوتك مع اللي ينادي في كل رايح وغادي لو تحسب الأمر عادي خليك باللي عانيك بعلومهم يا وش عليك يا لا لا يا لا لي يا لا لا لا يا لا لا لي بعلومهم وش عليك بعلومهم وش عليك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك ما حد طلب منك شعورك خفف علينا حضورك واهتم بس في أمورك ما في أحد يرتجيك بعلومهم وش عليك ما حد طلب منك شعورك خفف علينا حضورك واهتم بس في أمورك ما في أحد يرتجيك بعلومهم وش عليك يا لا لا لا بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك مشغول بالناس بالك أهملت حتى عيالك لا ينقلب يوم حالك باللي اقترفته بيديك بعلومهم وش عليك مشغول بالناس بالك أهملت حتى عيالك لا ينقلب يوم حالك باللي اقترفته بيديك بعلومهم وش عليك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك خلي خروجك ليك تحشر مع الغير نفسك ما تلقى طيب يجيك بعلومهم وش عليك